عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء

فَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أولئك أصحاب فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وضل